وتجافيا عن تكرير الضمير، وقرئ لا يسبقونه بالضم من سابقته فسبقته أسبقه وهم بأمره يعملون، لا يعملون قط ما لم يأمره، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم لا تخفى عليه خافية مما قدموا وأخروا، وهو كالعلة لما قبله والتمهيد لما بعده، فإنهم لإحاطتهم بذلك يضبطون أنفسهم ويراقبون أحوالهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى أن يشفع له مهابة منه وهم من خشيته أي من عظمته ومهابته مشفقون مرتعدون. وأصل الخشية خوف مع تعظيم، ولذلك خص بها العلماء، والإشفاق خوف مع اعتناء، فإن عدي بمن فمعنى الخوف فيه أظهر، وإن عدي بعلى فبالعكس. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. ومن يقل منهم أي من الملائكة أو من الخلائق إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، يريد به نفي النبوة وادعاء ذلك عن الملائكة وتهديد البشر بتهديد مدعي الربوبية. كذلك نجزي الظالمين من ظلم من ظلم بالإشراك وادعاء الربوبية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. أولم يرى الذين كفروا أو لم يعلموا، وقرأ ابن كثير بغير واو، أن السماوات والأرض كانتا رتقا ذات رتق أو مر توقيتين، وهو الضم والالتحام، أي كانتا شيئا واحدا وحقيقة متحدة، ففتقناهما بالتنويع والتمييز، أو كانت السماوات واحدة ففتقت بالتحريكات المختلفة حتى صارت أفلاكا، وكانت الأراضون واحدة فجعلت باختلاف كيفياتها وأحوالها طبقات أو أقاليم، وقيل كانتا بحيث لا فرجة بينهما ففرجا، وقيل كانتا رتقا لا تمطر ولا تنبت ففتقناهما بالمطر والنبات، فيكون المراد بالسماوات سماء الدنيا، فيكون المراد بالسماوات سماء الدنيا، وجمعها باعتبار الآفاق أو السماوات بأسرها على أن لها مدخلا ما في الأمطار، والكفر وإن لم يعلموا ذلك فهم متمكنون من العلم به نظرا، فإن الفتق عارض مفتقر إلى مؤثر، واجب ابتداء أو بوسط أو استفسارا من العلماء ومطالعة الكتب، وإنما قال كانتا ولم يقل كنا، لأن المراد جماعة السماوات وجماعة الأرض، وقرئ رتقا على تقدير شيئا رتقا أي مرتوقا كالرفض بمعنى المرفوض، وجعلنا من الماء كل شيء حي، وخلقنا من الماء كل حيوان كقوله تعالى والله خلق كل دابة مما، وذلك لأنه من أعظم مواده ولفرط احتياجه إليه وانتفاعه به بعينه. أو صيرنا كل شيء حي بسبب من الماء لا يحيا دونه، وقرئ حيا على أنه صفة، صفة كل أو مفعول ثان، والظرف لغو والشيء مخصوص بالحيوان. أفلا يؤمنون مع ظهور الآيات؟ وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيهم فجاجا سبلا لعلهم يهتدون، وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون، وجعلنا في الأرض رواسي ثابتات من رس الشيء إذا ثبت، أن تميد بهم كراهة أن تميل بهم وتضطرب، وقيل لئلا تميل فحذف لا من الإلباس. وجعلنا فيها في الأرض أو الرواسي فجاجا سبلا مسالك واسعة، وإنما قدم فجاجا وهو وصف له ليصير حالا، فيدل على أنه حين خلقها خلقها كذلك أو ليبدل منها سبلا، فيدل ضمنا على أنه خلقها ووسعها للسابلة مع ما يكون فيه من التوكيد لعلهم يهتدون إلى مصالحهم. وجعلنا السماء سقفا محفوظا عن الوقوع بقدرته أو الفساد والانحلال إلى الوقت المعلوم بمشيئته، أو استراق السمع بالشهب وهم عن آياتها، عن أحوالها الدالة على وجود الصانع ووحدته وكمال قدرته وتناهي حكمته التي يحس ببعضها أو يحس ببعضها ويبحث عن بعضها في علمي الطبيعة والهيئة، معرضون غير متفكرين. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون، وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، كل نفس ذائقة الموت، ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون. وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر، بيان لبعض تلك الآيات، كل في فلك أي كل واحد منهما، والتنوين يدل بدل من المضاف إليه، والمراد بالفلك الجنس كقولهم ساهم كساهم الأمير حلة، يسبحون يسرعون على سطح الفلك، إسراع السابح على سطح الماء، وهو خبر كل، والجملة حال من الشمس والقمر، وجاز انفرادهما بها لعدم اللبس والضمير لهم، وإنما جمع باعتبار المطالع، وجعل واو العقلاء لأن السباحة فعلهم. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد، أفإن مت فهم الخالدون، نزلت حين قالوا نتربص به ريب المنون، وفي معناه قوله فقل للشامتين بنا أفيقوا، سيلقى الشامتون كما لقينا، والفاء لتعلق الشرط بما قبله، والهمزة لإنكاره بعدما تقرر ذلك. كل نفس ذائقة الموت، ذائقة مرارة مفارقتها جسدها، وهو برهان على ما أنكره. ونبلوكم ونعاملكم معاملة المختبر بالشر والخير، بالبلايا والنعم فتنة ابتلاء، مصدر من غير لفظه، وإلينا ترجعون. فنجازيكم حسب ما يوجد منكم من الصبر والشكر، وفيه إيماء بأن المقصود من هذه الحياة الابتلاء والتعريض للثواب والعقاب تقريرا لما سبق. نعود إلى ما بدأنا به في هذا اليوم. قال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون. ربنا تبارك وتعالى يقرر ويبين أن إرسال الرسل إنما كان بالدرجة الأولى لأمر التوحيد، فاعلم أنه لا إله إلا الله. وهنا قال: وما أرسلنا من قبلك. وما أرسلنا من قبلك يا محمد صلى الله عليه وسلم من رسول إلا يوحى أو نوحي إليه، قراءتان أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فإذا علمنا التوحيد لله عز وجل وأيقنا باليوم الآخر وعلمنا أننا عباد لله تبارك وتعالى، فماذا علينا إلا أن نلتزم عبادة الله عز وجل فعلا، وأن نعتقد هذه العقيدة التي لا شك فيها ولا ريب، أن الله واحد أحد فرد صمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وإن الله عز وجل بذلك يشير إلى الناس أن يقرأوا الكتب المتقدمة وما جاء فيها من التوحيد، وما أرسل الله عز وجل من الرسل، وما بشر به أيضا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا. إن خزاعة قبيلة من قبائل العرب، قالت في يوم: الملائكة بنات الله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك جاءت هذه الجملة المعترضة: سبحانه، أنزه الله سبحانه وتعالى، أو إن الله تنزه عن ذلك. فالمعبود لا يحتاج إلى ولد ولا يحتاج إلى زوجة، فهو المعطي، والله سبحانه وتعالى إنما يحتاج إليه. ولذلك الملائكة هم عباد، عباد يعبدون الله عز وجل، عباد مخلوقون لله سبحانه وتعالى، عباد بمعنى ذلك ليسوا بأولاد، فالعبودية تتنافى مع الولدية. لذلك بل عباد، لأنهم مخلوقون خلقهم الله عز وجل، لأنهم مكرمون، لأنهم مقربون إلى الله عز وجل. ولذلك هذا يدل على نفي قول القوم تماما، هم عباد لله، هم مقربون عند الله عز وجل. ثم وصفهم الله عز وجل وصفا آخر، قال: لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إنهم يطيعون الله عز وجل كل طاعة، وهذا أمر وديدن العبيد الذين يتقربون إلى مولاهم. وهؤلاء الملائكة لا يسبقون الله عز وجل ولا يفعلون شيئا إلا ما أمروا به، ولذلك لا يسبقونه بالقول، أي لا يسبقون قوله أبدا. ولذلك أنيبت اللام عن الإضافة. فلذلك نجد أن الله تبارك وتعالى يبين أن هؤلاء الملائكة عباد مكرمون، يعملون بأمر الله عز وجل ولا يعملون أي عمل على الإطلاق لم يأمر الله عز وجل به، حتى رأينا أنه عندما طلب رسول الله صلى الله عليه وسلم من سيدنا جبريل أن لا يفارقه وأن ينزل عليه جاء أمر الله عز وجل وجاء الجواب وما نتنزل إلا بأمر ربك. معنى ذلك نحن لا نفعل شيئا إلا مطبقين لأوامر الله تبارك وتعالى. الله عز وجل من وصفه أنه كما قال يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. الله عز وجل الذي لا تخفى عليه خافية، يعلم السر وأخفى، يعلم ما قدموا ويعلم ما أخروا. لأن الله يعلم ذلك فإن الله سبحانه وتعالى محيط بهم، ولذلك هم أيضا يضبطون أنفسهم ويراقبون أحوالهم ويسيرون على منهج الله عز وجل الذي رسمه لهم، ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. فهم لا يشفعون معنى ذلك مهابة من الله تبارك وتعالى منه، ثم وصفهم بقوله وهم من خشيته مشفقون، هم مرتعدون ولذلك هم خائفون من الله تبارك وتعالى. ولذلك ربنا عز وجل عندما يرفع من شأن الملائكة الكرام فلذلك وصفهم بقوله بل عباد مكرمون، وصفهم لا يسبقونه بالقول، وصفهم وهم بأمره يعملون، وصفهم بأنهم لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. دائما هم خائفون وجيلون من الله تبارك وتعالى، معظمون لله سبحانه وتعالى. ثم ذكر ربنا قوله فقال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. إذا قال أحد بشكل عام من الخلائق أو من الملائكة طبعا، والملائكة كما وصفوا سابقا أنهم لا يفعلون شيئا إلا بأمر الله، فلذلك لا يعصون الله ما أمرهم ودائما يسبحون بحمد الله ويمجدون بحمد الله تبارك وتعالى. ومن يقل منهم، فالآية عامة سواء كان من الملائكة أو من الخلائق، إذا تمادى فقال إني إله من دونه عند ذلك فعقوبته إنما تكون جهنم وجزاؤه التعذيب والخلود في نار جهنم. ومن يقل منهم أي من الملائكة من الخلائق إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم، عند ذلك لن يكون الذي يقول لا ملكا مقربا ولا نبيا مكرما ولا يقول أحد من الملائكة، ولكن إنما يقول ذلك بعض المشركين، ولذلك جاء التهديد بعذاب الله عز وجل. ومن هو الظالم؟ سماه الله ظالما، كذلك نجزي الظالمين الذين ظلموا بأي شيء، ظلموا أنفسهم وظلموا الحقيقة، ظلموا أنفسهم عندما أشركوا بالله تبارك وتعالى، عندما ادعوا الربوبية. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي أفلا يؤمنون. ثم عقب وعطف ربنا عز وجل، وهنا بمعنى يرى أولم يعلم. نعم، ولما كان الاستفهام له الصدارة فقدم على حرف العطف، والأصل وألم ير، لذلك جاء وقدمت الهمزة هنا، وذلك من أجل أن الاستفهام له صدارة الكلام فقدم على حرف العطف، فقال أولم ير الذين كفروا، أولم يعلم هؤلاء الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا، يعني كانتا شيئا ذاتيا، كانتا بشكل واحد، وبعد ذلك كانتا السماوات والأرض لحمة واحدة، كانت شيئا واحدا، كانت حقيقة واحدة، فتقها الله عز وجل ونوعها فكانت السماوات، نعم هذه السماوات التي صارت سبع سماوات طباقا، نعم، وكذلك الأرض صارت بطبقات، وصارت هنالك الأفلاك، وصارت هنالك النجوم، وصارت هنالك العوالم كلها، هذه العوالم التي كانت من شيء واحد، وهذا اليوم يعبر عنه بنظرية الانفجار الكوني. الله عز وجل يقول أولم ير الذين كفروا أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. قد يقول قائل كيف لهم أن يعرفوا ذلك؟ الأمر بسيط جدا، فإن الناس إنما يتمكنون بالعلم، وإن الله عز وجل قد خلق لهم عقولا وأفئدة، فعليهم أن يتفكروا في السماوات وفي الأرض، فإذا عرفوا هذه المسببات عرفوا من خلق الأسباب، وآمنوا بالله تبارك وتعالى. وأيضا ربما يفهم منها الأمر القريب أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما، معنى هذا أنها كانت لا انفراج فيها على الإطلاق، فربنا عز وجل جعل هذه السماء سماء الدنيا تمطر، نعم، والأرض إنما تنفرق ويخرج منها النبات، ولذلك عندما جمع الله عز وجل ذلك فجمع السماوات والأرض فكانتا كمجموعتين، فقال كانتا، ما ولم يقل كنا، أي مجموعة السماء ومجموعة الأرض، ففتقناهما وجعلنا من الماء كل شيء حي. ولذلك هذا الأمر عارض، وهذا العارض مفتقر إلى مؤثر، وهذا المؤثر واجب ابتداء، ولذلك لابد أن نقول للعلماء استفسروا عن ذلك، طالعوا الكتب، نعم عليكم أن تعرفوا ذلك وأن لا ترفضوه، وعليكم أن تعلموا وأن تفكروا فيما خلقه الله عز وجل. ولما قال الله عز وجل وجعلنا من الماء كل شيء حي، أي خلقنا من الماء كل حيوان، السبب في ذلك أن أغلب ما يكون في هذه الأشياء الماء، لذلك كما قال الله عز وجل وبين في آية أخرى والله خلق كل دابة من ماء. نعم قد يقال عن الماء الذي نعرفه أو إنما يكون عن الشيء الذي تتناسل منه، لذلك لما كان الماء من أعظم المواد ومن أكثر الاحتياج إليه ومن أكثر الأشياء وجودا حتى في جسم الإنسان، لذلك وإن الإنسان ينتفع به، فصير الله عز وجل كل شيء حي بسبب من الماء، فإن المكان الذي لا ماء فيه لا حياة فيه، وإن الراعي عندما لا يجد عشبا ولا يجد ماء فإنه ينتقل من مكان إلى مكان آخر. ثم بعد هذه الآيات التي طرحها الله عليهم عند ذلك سألهم فقال أفلا يؤمنون، أفلا يؤمنون بالله مع ظهور هذه الآيات؟ أفلا يؤمنون بالله مع تفكرهم في السماوات وفي الأرض؟ ثم جعل وبين لهم آية أخرى، وجعلنا في الأرض رواسي أن تميد بهم، وجعلنا فيها فجاجا سبلا لعلهم يهتدون. الله سبحانه وتعالى جعل الجبال رواسي، وكأنها أشياء تثبت الأرض، ولذلك فهي ثابتات. كما نقول رست السفينة على الشط، معنى ذلك ثبت وربطت حتى لا تتحرك. وهذه الأرض إنما جعل الله فيها أشياء تثبتها، وذلك علة من أجل ألا تميد وألا تضطرب وألا تتحرك وألا يحسن هنالك أي اختلاط. هذا خلق الله، هذا خلق الله، وهذا نظام الله، وهذه قدرة الله. لذلك قال تعالى وجعلنا فيها سبلا، جعلنا فيها فجاجا سبلا، أي هذه الأرض وهذه الرواسي جعل الله عز وجل من خلالها طرقا ومسالك، وذلك من أجل أن يبين ربنا عز وجل أنه خلقها لمن أيضا خلقها للناس. ومع هذا فإنه عندما يخلقها لهم لابد أن يجعل لهم طريقا يسلكونه فيها لعلهم يهتدون، يهتدون أيضا إلى مصالحهم وإلى منافعهم الدنيوية. وقال تعالى وجعلنا السماء سقفا محفوظا وهم عن آياتها معرضون. عندما تنظر إلى هذه السماء، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت؟ عندما ترى هذا السقف الذي هو أعلى سقف بالنسبة لنا في الدنيا، لا توجد له أعمدة، رفع بغير أعمدة لا يقع، لأنه إنما رفع بقدرة الله عز وجل، لا يأتيه الفساد، لا يأتيه الانحلال في وقت مثلا إلى وقت معلوم. إن ذلك هذا السقف محفوظ، كانت الشياطين تذهب والجن إنما يسرقون من الكلام، فجعل الله عز وجل هذه السماء سقفا محفوظا فلا يستطيعون استراق السمع، وأرسل الله عليهم الشهب. ومع هذا كله وخلق الله عز وجل إذن هذه الأشياء في السماء، ثم قال وهم عن آياتها معرضون. إنهم بعد ذلك عن أحوال الدنيا وعن أحوال السماء وعن أحوال الأرض وعما ذكر الله عز وجل يعرضون. أليست كل هذه المصنوعات تدل على وحدة الصانع، تدل على وحدة القاهر، تدل على وحدة الله، تدل على كمال قدرته، تدل على تناهي حكمته؟ ألا يحس بها هؤلاء؟ ألا يفكرون فيها؟ لماذا يدرس الناس علم الطبيعة؟ لماذا يدرسون علم الهيئة؟ لماذا يدرسون هذا العلم الذي يسمى بالجغرافيا مثلا؟ كل هذه العلوم التي يدرسونها، لماذا هم بعد ذلك كما وصف الله وهم عن آياتها معرضون؟ لماذا لا يتفكرون؟ إن الإنسان لماذا يعطل فكرة؟ لماذا يعطل عقله؟ لماذا لا يهتدي إلى الصواب؟ وهو الذي خلق الليل والنهار والشمس والقمر كل في فلك يسبحون. الله عز وجل يقرر أيضا شيئا، فهو الخالق ولا خالق سواه، هو المقدر لهذا الكون ولا مقدر غيره سبحانه وتعالى. فبين لنا آيات، هذه الآيات المتكررة التي صارت عادة، هي أعظم آية ربما ينظر الإنسان إليها ويفكر فيها. إن الشمس التي تشرق في كل يوم والتي تغيب في كل يوم، إن القمر الذي يبدأ هلالا ثم يصبح بدرا ثم يعود كالعرجون القديم ثم يخفى ثم يظهر، يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج ألا تنظر أيها الناس. في هذه الآيات الدائمة التي خلقها الله، خلق الليل، خلق النهار، خلق الشمس، خلق القمر، ومع هذا أيضا خلق هذا الفلك، وترى هذه الأشياء إنما تسبح كل منها، كل في فلك، ومعنى كل واحد منها، كل مخلوق من هذه المخلوقات في فلك يسبحون. ولقد مر معنا أن التنوين تارة ينوب عن مفرد، عن حرف، كما في قولنا في اسم المنقوص قاض ومناد وداع، فإننا نجد أن هذا التنوين ناب عن الحرف، والأصل قاضي ومنادي وداعي. وأيضا كما جاء في كل يموت، معنى ذلك نجد أن التنوين بدل من كلمة، كما في قوله تعالى كل نفس ذائقة الموت، كل يعني إذا قلنا ذائقة الموت عند ذلك فعلى حذف المضاف. وربما نجد أنها بدون تنوب عن جملة كاملة، نعم، كما تأتي في يومئذ في قوله تعالى غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين لله الأمر من قبل ومن بعد ويومئذ، أي ويومئذ تغلب الروم فارسا يفرح المؤمنون بنصر الله. إذن كل في فلك، كل واحد منها. إذن وعرفنا لماذا كان التنوين، ولذلك قال يسبحون، معنى ذلك لهم سرعة مقدرة في هذا الفلك، لا يزيدون فيها ولا تنقص هذه السرعة أبدا، لذلك هي منضبطة، لا الشمس تدرك القمر أبدا ولا القمر يدرك الشمس. إذن هذا أمر خلقه الله عز وجل، ما ينبغي لأحد إلا أن يسير في المسار الذي علمه الله ذلك وألهمه الله ذلك وخلقه. فالله سبحانه وتعالى خلق للشمس مطالع وجعل للقمر أحوال، ومع هذا قال يسبحون. وانظر إلى ما قال سابحات على الكلام لغير العاقل، فلما كانت هذه الكواكب مستجيبة لأمر الله عز وجل نزلت منزلة العاقل، كما في قوله تعالى إيتيا طوعا أو كرها، ماذا قال؟ نزلهم منزلة العاقل بالأمر، فقالت ماذا قالت؟ أتينا طائعين، ما قالت أتينا طائعات، لذلك إنما أخبروا بمثل ما كلموا به. فكأن الله سبحانه وتعالى يخاطب العقلاء، لذلك قال يسبحون. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون، نعم. ولذلك إذا كنتم أنتم تتربصون بالموت وتشمتون بالموت فاعلموا أن الله عز وجل لم يجعل بشرا في هذه الحياة الدنيا ولا مخلوقا إلا ولا بد أن يذوق من مرارة الموت. كل نفس ذائقة الموت، تذوق مرارة الموت وتفارق الحياة الجسد، وهذا برهان على كل من ينكر التحول إلى شيء آخر بالموت والقبر وعالم البرزخ ثم بعد ذلك عالم الآخرة. لم يكن الأمر عبثا، لذلك قال تعالى ونبلوكم بالخير بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون، أي هذه الحياة الدنيا خلق الموت والحياة ليبلوكم، وهنا قال ونبلوكم، أي هذه المعاملة إنما هي معاملة المختبر لكل عمل من الأعمال، فإن الله سبحانه وتعالى اختبر البشر، فمن آمن من عمل صالحا فإذن من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. إذا نبلوكم بالشر والخير، من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. نبلوكم بالبلايا، نبلوكم بالنعم، نبلوكم بهذه الحياة الدنيا بالمال بالنساء بالحكم بكل شيء بمعاملة الناس بالقضاء، كل ذلك من الفتن التي يفتتن الناس فيها في مراكزهم وفي أحوالهم. لكن من الفائز؟ قال تعالى نتيجة ذلك كله وإلينا ترجعون. لماذا ترجعون؟ لماذا ترجعون؟ للمحاسبة، ترجعون للثواب أو للعقاب، للجنة أو للنار، لأخذ اليمين كتاب باليمين أو بالشمال أو من وراء الظهر، إما أن يكون الخلود في الجنة وإما أن يكون الخلود في النار. لذلك نسأل الله عز وجل في هذه الساعة المباركة أن ييسر حسابنا وأن يوفقنا إلى العمل الصالح في حياتنا وأن يحسن ختامنا وأن يجعلنا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.